بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وتحرم المباشرة. هذا هو المحظور التاسع والأخير من محظورات الإحرام. قال: وتحرم المباشرة. والمراد بالمباشرة مس امرأة بشهوة، وهو محرم لقوله سبحانه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فكما أنه حرم الجماع فكذلك يحرم مقدماته. وأيضا كما أن من محظورات الإحرام لا ينكح المحرم ولا ينكح، في باب أولى ألا يمس امرأة بشهوة. أما من غير شهوة كان يأخذ بيد أمه ونحو ذلك من محارمه فلا بأس، وإن كان لشهوة فلا يخلو. إذا كان من غير إنزال يحرم ولا فدية عليه، وإن كان بإنزال قال لم يفسد حجه، أي مع الإثم، لعدم وجود دليل يدل على فساد حجه، وإنما يترتب عليه حكم واحد ذكره بقوله على قول المصنف: وعليه بدنه. وقاسوه على من وطئ زوجته قبل التحلل الأول، والقول الثاني أنه ليس عليه بدنه لأنه لم يرد دليل في ذلك. وقياسه على الوطئ قبل التحلل الأول قياسه مع الفارق. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله جملة أخرها عن موضعها فقال: لكن يحرم من الحل، أي من فسد حجه، أي من وطئ، أي من باشر فأنزل، يلزمه الخروج إلى أدنى الحل كالتنعيم مثلا. وسبب خروجه على قول المصنف رحمه الله إلى أدنى الحل ليحرم بالفرض، بطواف الفرض، يعني ليحرم من جديد لطواف الإفاضة. وموضع هذه الجملة ليست في الناقض التاسع وإنما في الناقض الثامن، فالحكم المترتب على هذا في من وطئ قبل التحلل الأول فيحرم من الحل. والراجح أنه لا، حتى في الناقض الثامن لا يحرم من الحل، وإنما يبقى على حجه ويمضي فيه ويقضيه من ثاني عام كما سبق. ولما ذكر رحمه الله محظورات الإحرام ذكر بعد ذلك أحكام النساء فيما هو من محظورات الإحرام، فقال: وإحرام المرأة كالرجل، أي أنه يجب عليها أن تجتنب محظورات الإحرام كالرجل في تقليم الأظفار وقص الشعر والطيب والصيد والوط والمباشرة. قال: إلا في اللباس، يعني لا يلزم، يعني إذا لبست المرأة مخيطا ليس عليها شيء، لأن الأصل في المرأة الستر، بل يجب عليها فعل ذلك في الحج. والحكم الثاني مما يخص النساء قال: وتجتنب البرقع. البرقع غطاء الوجه لا يظهر منه سوى العينين، وبين العينين خيط فيظهر للناظر كل عين على حدة، يعني ليس مفتوح العينين مع بعضهما في النظر. والدليل على ذلك قياسهم له على النقاب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تنتقب المرأة. والفرق بين النقاب والبرقع وهو وجود القطعة من القماش على الأنف بين العينين، فإذا وجدت هذه القطعة فهو برقع، وإذا نزعت فهو نقاب. فإذا كان النقاب محرما فمن باب أولى البرقع، لأنه جمال وزينة. والحكم الثالث مما يخص النساء، قال والقفازين، يعني تجتنب لبس القفازين وهو المخيط على اليد، فتخلع القفازين ويجب أن تغطي يديها بعباءتها من غير قفاز عند الرجال الأجانب. والحكم الرابع فيما يخص النساء، قال وتغطية وجهها، يعني وتجتنب تغطية وجهها إذا لم يكن هناك رجال أجانب، على قول المصنف لو كانت المرأة مثلا في الحج في خيمة مع نساء يجب عليها ألا تغطي الوجه. والقول الثاني أن لها أن تغطي وجهها ولها أن تكشفه، لأنه لم يرد حديث صحيح في أن إحرام المرأة في وجهها. والحكم الخامس، قال ويباح لها التحلي، أي يباح للمرأة في الحج أن تلبس الذهب والفضة والألماس ونحو ذلك، لعدم النهي عن ذلك، والأصل أن المرأة تتحلى، لذا لم تنهى عن الزينة إلا في الإحداد كما سيأتي بإذن الله. قال رحمه الله باب الفدية. الفدية ما يدفع للتخلص من كربة أو مهلكة، ولأن محظورات الإحرام فيها نوع مهلكة جعل الإسلام لمن يرتكب محظورا فداء يتخلص به من تلك المهلكة. والفدية في الحج على نوعين، النوع الأول منها ما هو على التخيير، والنوع الثاني على الترتيب. والنوع الأول الذي على الترتيب يشمل أربعة أنواع من محظورات الإحرام، ففديتها واحدة، لذا قال المصنف رحمه الله عن هذا النوع الأول، قال يخير بفدية حلق، يعني إذا حلق رأسه ما هي الفدية على التأخير وسيأتي، وتقليم أي للأظافر، وتغطية رأس، وطيب. هذه المحظورات الأربع قال يخير بين صيام ثلاثة أيام، وهذه الأيام لا يشترط فيها التتابع، لأن الله عز وجل أطلق الصوم ولم يقيده بتتابع، فقال سبحانه ففدية من صيام، وكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كعب بن عجرة صم ثلاثة أيام. مثال ذلك لو أن شخصا أراد أن يحج، فبعد أن دخل في النسك حلق رأسه، أو أتاه برد في الحج فغطى رأسه، أو تطيب متعمدا، فيخير بين الأصناف الثلاثة. والنوع الثاني من التخيير في الكفارة قال أو إطعام ستة مساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة في المتفق عليه أو أطعم ستة مساكين. ثم بين المصنف رحمه الله مقدار ما يخرج، فقال لكل مسكين مد بر يعني ربع صاع، أي إذا أردت أن تخرج الكفارة من البر فالمقدار ربع صاع، وإذا أردت أن تخرج تمرا أو شعيرا فقال أو نصف صاع أو نصف صاع تمر أو شعير. والمصنف رحمه الله قصر نصف الصاع على التمر والشعير فقط، وهذا لا دليل عليه. وأيضا مد بر لا دليل عليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل مسكين نصف صاع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المقدار هو نصف صاع، والنوع قال نصف صاع من طعام، فالراجح أن الإطعام نصف صاع من أي نوع من الطعام. قال أبو سعيد رضي الله عنه أما أنا فأخرج ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه يعني في الفطرة نصف صاع، أما مد بر فهو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم في مقابل نص. والنوع الثالث من الكفارة قال أو ذبح شاة، وهذه الشاة تذبح وتوزع على فقراء مكة ولا يأكل منها شيئا لأنها دم جبران لفعل فعلته من المحظورات. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة أو ينسك شاه، ولو أخرج سبع بدنة أو بقرة يجزئ. والدليل على ما تقدم من محظورات الأربع هو قياسهم على فدية الأذى بحلق الرأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى القمل يتناثر من رأسه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله يؤذيك هوام رأسك، قال نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وأطعم ستة مساكين أو وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شاه، متفق عليه. وقاس العلماء عليه فدية التقليم وتغطية الرأس والطيب. والله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة وهو الإطعام أو نسك وهو الشاه، ويجزو أي نوع من الغنم سواء من الشاه أو الطعام سواء كان الذكور أو الإناث. قال رحمه الله وبجزاء صيد بمثل إن كان أو تقويمه بدراهم. من محظورات الإحرام صيد الصيد، قتل الصيد، والصيد لا يخلو إما ألا يكون له مثل، أو والقسم الثاني أن يكون له مثل. الذي لا مثل له يعني لا يقوم شيء مثله مثل الجراد، هذا ليس له مثل. ومثال ما له مثل مثل لو قتل المحرم حمامة، مثل لو صدمها بالسيارة مثلا وهو محرم، فجزاؤه في صيد الحمامة شاه بجامع أنهما يعبان الماء عبا، يعني إذا وضع رأسه في الماء لا يرفع حتى يشبع، فالحمامة والشاه سواء في الشرب. فجزاء الصيد إن كان ليس له مثل إطعام أو صيام على التخير، وإن كان له مثل نفس ما سبق إطعام أو صيام ويزيد إخراج المثل. لذا قال رحمه الله عن القسم الثاني وهو ما له مثل قال: وبجزاء صيد أن يخير فيما إذا قتل المحرم صيدا بين ثلاثة أشياء. الشيء الأول قال بمثل إن كان، أن يخرج المثل إن كان المصيد له مثل، فإذا قتل حمامة يخرج شاة، ولو قتل بعيرا يخرج نعامة كما سيأتي، وهكذا. والدليل على ذلك قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فالجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم بذو عدل منكم. والشيء الثاني الذي يخير فيه قال: أو تقويمه، أي تقويم المثل، يعني قوم الشاة مثلا بخمسمائة ريال، قال: أو تقويمه بدراهم، وهذه الدراهم قال: فيشتري بها طعاما. ولا يشترط الشراء، فلو كان عنده طعام وأخرجه يجزئ. فإذا قوم المثل بدراهم واشترى به طعام ماذا يصنع؟ قال: فيطعم كل مسكين مدا. وكما سبق من قبل أن الراجح هو نصف صاع وليس مد. والدليل على ذلك قوله سبحانه: أو كفارة طعام مساكين. والشيء الثالث قال: أو يصوم عن كل مسكين، عن كل مد يوما، أو يصوم عن كل مد يوما. والدليل على ذلك قوله سبحانه: أو عدل ذلك، أي الإطعام صياما. مثال ذلك: لو أن شخصا وهو يسير بالسيارة وهو محرم صدم حمامة، يخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يشتري شاة ويوزعها على فقراء مكة كما قال سبحانه: هديا بالغ الكعبة. والشيء الثاني ينظر كم تساوي هذه الشاة، لو كانت مثلا تساوي 300 ريال يشتري طعام ويضع كل نصف صاع في كيس مثلا ويعطي كل فقير نصف الصاع. والشيء الثالث ينظر كم نصف صاع خرج عنده للفقراء، مثلا 10، يصوم 10 أيام. والقسم الثاني إذا كان ما قتله ليس له مثل كالجراد، قال المصنف: وبما لا مثل له بين إطعام، يعني لو مثلا قتل 100 جرادة كم تساوي 100 جرادة؟ مثلا تساوي 50 ريال، فيشتري طعاما بخمسين ريالا ويضع كل نصف صاع في كيس مثلا ويوزع على مثلا خمسة فقراء. قال: أو صيام فيصوم عن كل نصف صاع يوما، فعندنا مثلا خمسة أكياس نصف صاع يصوم خمسة أيام، وهكذا. فتبين أن جزاء الصيد على التخيير، ولكن جزاؤه خاص به، يعني بالصيد، ليس كحلق الرأس وتقليم الأظافر مما سبق. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم لبس الجورب المرأة؟ ما في بس، تلبس كل شيء إلا النقاب والقفاز. يقول: ما حكم تغطية المرأة بملاصق بالإحرام؟ مثل ما ذكرنا لكم، المرأة تغطي بملاصق لرأسها، تلبس على رأسها شيء، كل يوم تلبس فستان، ما في بس، فقط القفاز والنقاب، ومن باب أولى البرقع.